カポックスみたいな。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النسخة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم نافع علما نافعا ينفعنا. كنا قد بدأنا الدرس السابق في الجانب التطبيقي للفرائض، حساب الفرائض. تكلمنا بالأمس عن النسب الأربع، وكذلك عن التأصيل وأصول المسائل، وأيضا عن العول. ودرسنا لهذا اليوم عن التصحيح وقسمة التركات. قبل أن أبدأ أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا في كيفية تعلم حساب المواريث، وهي أن من أراد أن يضبط كيفية القسمة فإنه لا يكفي أن يبقى في الدرس مستمعا، بل لا بد أن يكون معه ورقة وقلم، وأن يأخذ المسائل ويحلها بنفسه. ولعل يعطيكم تمارين، تأخذ الورقة والقلم وتحل المسألة، فإذا أخطأت تتعرف على موضع الخطأ عندك، وربما تضبطه أيضا حيث أنه لا يتكرر منك مرة أخرى، ثم تحل مسألة ثانية وثالثة ورابعة، وهكذا إلى أن تتقن طريقة القسمة. أما أن الإنسان يأتي ويبقى مستمعا طيلة الدرس فهذا لا يستفيد الاستفادة المطلوبة. فطريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيرها. فهنا نحن الآن في الجانب القسم الثاني من الفرائض، عندنا الآن جانب تطبيقي، فلا بد أن يكون معك الورقة والقلم. كل واحد من الإخوة الحاضرين لا بد أن يكون معه ورقة وقلم إن أراد أن يستفيد. نحن في الأسبوع الماضي كنا نتكلم يعني عن جوانب هي أشبه بجوانب نظرية، فمثلا الشروط وأسباب الإرث، موانع الإرث، أصحاب النصب. فهذه لا يضر لو أنك بقيت بدون أن يعني يكون معك ورقة وقلم وتكتب، لكن هنا في الجانب التطبيقي في كيفية القسمة لا بد من هذا الذي ذكرت، لا بد يكون معك ورقة وقلم وتتابع معنا وتحل المسألة بنفسك، وتراجعها أيضا فيما بعد تراجعها أيضا فيما بعد. بهذه الطريقة تستطيع أن تتقن القسمة. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن بعض الأخوة يعني لا يحسن كيفية تعلم الفرائض، ولذلك تجد بعض الناس يعني الفرائض والمواريث عنده عقدة. السبب أن طريقة التحصيل عنده فيها خلل، بينما هي في الحقيقة علم شيق وممتع، لكن كما ذكرت الخلل يأتي الإنسان أحيانا من جهة أنه لا يحسن كيفية تعلم هذا العلم. وأنتم أيها الأخوة طلاب علم سيحتاج لكم الناس في القسمة، الناس محتاجون لهذه قسمة المواريث. وقد يقول قائل أن هذا إلى المحاكم، هذا أتى فيه سؤال قبل أيام، هذا ليس بالصحيح، هذا ليس بل أصبح يعني كثير من القضاة إذا أتى إنسان يريد أن يقسم له التركة يقول اذهب إلى حط الله بعلم يقسمها لك، أنا مشغول بقضايا أهم. فأنتم الذين سوف يراد منكم قسمة التركات، والعامة يلجؤون إليكم في قسمة التركة، ولذلك فإن هذا العلم هو من أهم العلوم، ولهذا قيل إنه نصف العلم لأجل هذا. فمن المهم ضبط القواعد وضبط الطريقة والتدرب على كيفية القسمة. وربما أن الإنسان إذا وجد أرقام كثيرة أو يستصعب في البداية، لكن بعدما تفهم القاعدة تصبح المسألة عندك من أسهل ما يكون، فهي من العلوم الشيقة الحقيقة والممتعة. إذا فهمت هذا العلم يكون شيقا وممتعا بالحقيقة. احنا وصلنا إلى التصحيح، عبر عنه الناظم بقوله باب السهام، عبر عنه بالسهام، والسهام جمع سهم، والسهم هو الحظ والنصيب. والمراد بهذا الباب بقوله السهام عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر، عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر، وهو الذي يسميه الفرضيون بالانكسار. لكن اشتهر في تسمية هذا الباب بالتصحيح، بالتصحيح. والتصحيح تعريفه لغة تفعيل من الصحة، والصحة ضد السقم، وأما اصطلاحا هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والفرق بينه وبين التأصيل أن التصحيح بحث عن مصح المسألة، بينما التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فإذا التأصيل يسبق التصحيح، والتصحيح مرحلة تالية للتأصيل. والتصحيح لا يكون إلا إذا تعدد الوارثون من نوع واحد، هو الذي يسميه الفرضيون بالفريق، إذا وجد فريق يعني مثلا 4 زوجات، 5 أبناء، 10 أخوات، أو حتى مثلا أخوان، زوجتان، فلا بد أن يكون أكثر من واحد. إذا قلنا مصح المسألة سيرد معنى هذا المصطلح، مصح المسألة هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هو مقابل لأصل المسألة. سبب التصحيح هو الانكسار. الانكسار في ماذا؟ نعرف الانكسار، الانكسار في المسألة هو عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر. أما إذا كانت السهام تنقسم على الورثة بدون كسر فهذا هو الانقسام ولا يحتاج معه إلى تصحيح. ومر معنا بالأمس قول الناظم وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، يعني إذا كانت المسألة منقسمة فلا حاجة للتصحيح. يعني نأخذ مثال المسألة منقسمة لا تحتاج إلى تصحيح. المثال الآن اللي أمامكم على شاشة العرض، هالك عن زوج وثلاثة أبناء، الزوج كم يأخذ؟ الربع، والأبناء الباقي. بناء على ما شرحناه بالأمس إذا أردنا تأصيل المسألة أولا، هذه مسألة فيها صاحب فرض واحد، فيكون أصل المسألة من مقام ذلك الفرض، يكون من ماذا أصل المسألة؟ من 4، فربع 4 كم؟ 1، والباقي 3. هنا الباقي 3 هذه نسميها السهام، لاحظ هذه التي في الجدول أمامك نسميها السهام، وهذه الرؤوس، وهذه الفروض، تبوا المصطلحات. يقول السهام هذه السهام وهذه الرؤوس. فعندنا الآن السهام ثلاثة والرؤوس ثلاثة، منقسمة أو فيها انكسار؟ منقسمة، إذا لا تحتاج تصحيح. وهذا معنى قول الناظم: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. فإذا مثل هذه المسألة نقول لكل ابن كم؟ واحد، فهي منقسمة. طيب الانكسار، يعني مثال المسألة التي فيها انكسار وتحتاج إلى تصحيح، المثال الذي أمامكم الآن على شاشة العرض، لو جعلنا بدل ثلاثة أبناء أربعة أبناء، الزوج له الربع والأبناء الباقي، مسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. لاحظ الآن أن الأبناء أربعة والسهام ثلاثة، فهل تنقسم الثلاثة على أربعة بدون كسر؟ لا تنقسم، هذا يسميه انكسار، نسميه هذا عدم الانقسام، هذا نسميه انكسار. طيب نريد أن نعالج هذا الانكسار، نعالجه بأي شيء؟ بالتصحيح. يعني هذه فكرة مبسطة على التصحيح، نريد معالجة هذا الانكسار بحيث نستطيع أن نقسم السهام على الرؤوس بدون كسر. فالمعالجة هذه هي التصحيح. طيب هل التصحيح ضروري أو غير ضروري؟ هذا السؤال سأجيب عنه في نهاية الدرس إن شاء الله. إذا انتهينا إن شاء الله من كل شيء أجبت عن هذا السؤال، فنرجع إجابة هذا السؤال لآخر الدرس. طيب كيفية التصحيح، كيفية التصحيح، سبق القول بأن التصحيح لا يحتاج إليه إلا عندما يكون في المسألة انكسار، وقلنا يعني أن الناظم أشار لهذا: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. فإذا وجد في المسألة انكسار فلا يخلو الأمر من حالين، ونريد هنا أولا نشرح الطريقة ثم نعود عبارة الناظم، لأن الناظم قد اختصر، قد اختصر وكلامه أيضا يعني في شيء من عدم الترتيب، وأتى بالمسائل الأربع هنا، يعني النسب الأربع هنا بعدما تكلم على التصحيح، كان ينبغي أن يأتي بالنسب الأربع في بداية يعني باب الحساب. لكن على كل حال نحن لا نتقيد بهذا، نشرح أولا التصحيح ثم نرجع نوضح عبارة الناظم. وهذا يؤكد ما قلته لكم من قبل أن شرح الرحبين لا يكفي عن غيرها، يعني لا يكفي في الحقيقة لمن أراد أن يفهم الفرائض. فالرحبية تعطيك فقط مجرد إشارات، إشارات لبعض المسائل، وهي إشارات غير كافية. فنقول عندما تريد أن تصحح انكسارا في مسألة فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن يكون الانكسار على فريق واحد، أو يكون الانكسار على أكثر من فريق. إذا قلنا فريق، الفريق معناه جماعة اشتركوا في فرض أو تعصيب، يعني جماعة مثلا ثلاث زوجات، ثلاث جدات، أخوين، هذا نسميه فريق. فإذا كان الانكسار على فريق واحد فهذا له خطوات يتبع ما يأتي. الخطوة الأولى، أول شيء أبينها نظريا ثم ننتقل للجانب التطبيقي، تقسم المسألة وتؤصل وتعالم كانت عائلة، يعني نقسم المسألة على ما درسنا في الدروس السابقة، نقسم قسم عادية ونؤصلها، وإذا كان فيها عول أيضا تعال. الخطوة الأولى ليس فيها جديد. الخطوة الثانية، ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها، لأن أحيانا بعض الرؤوس تكون غير ما فيها انكسار، لو مثلا كان ثلاث زوجات والسهام ثلاثة ما في انكسار، لكن لو كان ثلاث زوجات والسهام اثنان مثلا أو السهام أربعة فهنا في انكسار. ينظر بين السهام والرؤوس ليس بجميع النسب الأربع، وإنما فقط بنسبتي المباينة والموافقة. لماذا؟ لماذا المماثلة والمداخلة لا يعني مدخل للنظر هنا لهاتين النسبتين؟ لأن المماثلة والمداخلة معناهما انقسام المسألة وأنها غير منكسرة. فمثلا لو كان الرؤوس ثلاثة والسهام ثلاثة المسألة منقسمة وهنا مماثلة، لو كان الرؤوس ثلاثة والسهام ستة هي أيضا منقسمة لكل رأس اثنان وهذه مداخلة. فإذا المداخلة والمماثلة غير واردة معنا هنا، النظر فقط ينحصر بالمباينة وبالموافقة. طيب إن باينت السهام الرؤوس فخذ جميع الرؤوس، يعني خذ الرقم المكتوب في الرؤوس، ثلاث زوجات خذ ثلاثة، أخوين خذ اثنين، أربع جدات خذ أربعة، خذ الرقم المكتوب واجعله جزء السهم، يسمي هذا الرقم جزء السهم. هذا جزء السهم هذا نضربه بأصل المسألة أو عولها، والناتج نسميه مصح المسألة، الناتج هو المصح. أما إن وافقت السهام الرؤوس فخذ الوفق، وفق الرؤوس وليس جميع الرؤوس، وفق الرؤوس. وسبقا بينا بالأمس كيفية استخراج الوفق، والوفق هذا يجعل جزء السهم يضرب في أصل المسألة وفي عولها إن كانت عائلة، وما خرج فهو المصح. وأيضا إذا ضربت أصل المسألة في جزء السهم فضربه أيضا في جميع السهام، وهذه خطوة ثالثة، تضرب سهام كل وارد من أصل المسألة في جزء السهم حتى تكون المسألة متوازنة، وما خرج فهو نصيبه من مصحها. نأخذ هذا أمثلة، مثال موجود أمامكم الآن على شاشة العرض، هالك عن زوجة وأخوين شقيقين. أنا الآن سوف أشرح لكم هذا المثال، لكن المثال التالي أريد لكم أن تحلوه. الآن الزوجة، أول نقسم المسألة قسم عادية، الزوجة لها الربع والأخوين لهم الباقي، المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة، أين الانكسار؟ طبعا لا يمكن يكون انكسار نصيب الزوجة، نحن قلنا لابد من جمع، لابد من اثنين فأكثر، إذا الانكسار قد يكون في نصيب الأخوين. ننظر، الرؤوس اثنان والسهام ثلاثة، إذا فيه انكسار لأن الثلاثة لا تقبل قسم على اثنين بدون كسر. طيب يحصل إذا قلنا فيه انكسار فهي النسبة بين السهام والرؤوس إما مباينة وإما موافقة. هل هناك احتمال آخر غير هذين الاحتمالين؟ أبدا، لأن النسب بين الأعداد أربع، يعني موافقة، مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة. وقلنا المماثلة والمداخلة غير واردة هنا، لأن إذا كانت مماثلة أو مداخلة فهي مقسمة، إذن لا بد أن تكون إما مباينة وإما موافقة. فثلاثة واثنين النسبة بينهما مباينة، وقاعدة المباينة التي أخذنا قبل قليل أن نثبت جميع الرؤوس، يعني نأخذ الاثنين هذا، الاثنين هذا يكون جزء السهم، نضربه في المسألة كلها، نضربه في الأربعة، نضربه في الواحد، نضربه في الثلاثة، فنقول إذا ضربنا أربعة في اثنين ثمانية، هذا هو المصح، واحد في اثنين اثنين، ثلاثة في اثنين ستة. طيب هل عالجنا الانكسار؟ ننظر الآن، أصبح نصيب الأخوين الشقيقين ستة من ثمانية، ستة لكل أخ ماذا؟ ثلاثة، إذا عالجنا الانكسار الواقع، وهذا ما يسمى بالتصحيح، وهذا ما يسمى بالتصحيح، فصححنا إلى الانكسار الواقع في هذه المسألة. طيب نأخذ مثال آخر. طيب أنا أريد منكم أن تحلوا هذا المثال، زوج وأربعة أبناء، زوج وأربعة أبناء، كل واحد منكم الآن يأخذ ورقة قلم يحل لنا المثال ويصح لنا المسألة. كم المصح؟ أي ما شاء الله، صحيح. طيب متح فرصة للجميع، زوج وأربعة أبناء، كم طلع المصح؟ ستة عشر، صحيح. طيب ننظر الآن اللي أخطأ أو ما توصل الجواب، ينظر الآن، فعندنا هذا هو حل المسألة، الزوج الربع والأبناء الباقي، المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة، الانكسار في نصيب الأبناء ثلاثة وأربعة، نسبة بينهم مباينة، إذا نثبت الأربعة هذه نضربها في الجميع، أربعة في أربعة ستة عشر، واحد في أربعة أربعة، ثلاثة في أربعة اثنى عشر. طيب نأخذ مثال آخر، لعل الأخوة اللي ما وصلوا للحل الصحيح في المثال السابق يصلوا له الآن. طيب أم وخمسة أعمام، أم وخمسة أعمام، ليش ماذا اكتب ها يا أخوان الجميع، أنا ودي الجميع يشارك معنا، لا يبقى أحد، إذا أردت أن تستفيد فلا بد أنك تجرب حتى لو أخطأت، المهم أنك تحاول. كم؟ صحيح، خمسة عشر، الجواب هذا هو أمامكم الآن، الأم لها الثلث والأعمام الباقي، في المسألة من ثلاثة ثلث واحد والباقي اثنان، الانكسار هنا في نصيب الأعمام بين الاثنين والخمسة، والنسبة بينهم مباينة، القاعدة في المباينة نثبت جميع الرؤوس اللي هو خمسة، خمسة نضربها في الجميع، ثلاثة في خمسة، واحد في خمسة، اثنين في خمسة، ثلاثة في خمسة 15، واحد في خمسة 5، اثنين في خمسة 10. طيب اثنين في خمسة 10 لكل عام كم؟ 2. إذا عالجنا الانكسار، عالجنا الانكسار. نأخذ مثالا آخر، كلما أكثرت بالأمثلة كلما كان ذلك أدعى للإتقان. طيب زوج وثلاث جدات وأخت شقيقة، زوج وثلاث جدات وأخت شقيقة، نتيح فرصة زوج وثلاث جدات وأخت شقيقة. نعم انتبه، انتبه للعول اللي قال 18 لم ينتبه للعول، انتبه للعول في المسألة. 21 صح، صحيح احسنت، 21 جوابه امامكم الان. الزوج له النصف وجدات السدس والاخت الشقيقة النصف، المسألة من 6 النصف 3 والسدس 1 والنصف 3، المسألة تعول من 6 الى 7، انتبهوا للعول. فالاخوة الان الذين قالوا 18 سمعتوا هذه الإجابة نسوا العول، وهذه من الأخطاء التي تقع يعني من بعض المتعلمين أنهم ينسون العول، ولذلك خاصة إذا وجدت في مسألة نصف ونصف وسدس يعني متوقع أن يكون فيها عول فتعول إلى 7. طيب أين الانكسار؟ الانكسار لا يمكن يكون في نصيب الزوج ولا في نصيب الأخت، إذن في نصيب الجدات، الجدات السهام 1 والرؤوس 3، فالنسبة بينهما مباينة، فنثبت الثلاثة ونضربها في الجميع، 7 في 3 21، 3 في 3 9، 1 في 3 3، 3 في 3 9، إذا الجدات 1 في 3 3، لكل جدة 1، لكل جدة 1. طيب مثال آخر، زوجة وابن وبنت، زوجة وابن وبنت، هالك عن زوجة وابن وبنت، نعم 24 احسنت. طيب المثال امامكم، الزوجة الثمن والابن والبنت الباقي، اصلها من 8، لان قلنا اذا لم يكن في المسألة الا صاحب فرض واحد فاصلها من مقام ذلك الفرض، الثمن 1 والباقي 7. طيب هنا في انكسار بين السهام وبين الرؤوس، سهام 7، الرؤوس كم؟ لماذا 3 وليست 2؟ عندنا ابن وبنت، لأن الذكر عن رأسين فتكون الرؤوس 3، 7 و3 النسبة بينهم مباينة، إذا نثبت الثلاثة هنا ونضربها في الجميع، 8 في 3 24، 1 في 3 3، 7 في 3 21، للابن 14 وللبنت 7. طيب نأخذ مثالا آخر، زوج وأم وثلاث أخوات شقائق، زوج وأم وثلاث أخوات شقائق، زوج وأم وثلاث أخوات شقائق، نعم. طيب امتحن في فرصة، نعم وقعت في نفس الخطأ كررتها مرة أخرى، ايه انتبه للعول. نعم هي 24، فالزوج النصف والأم السدس وأخوات الشقائق الثلثان، المسألة عندنا 6 و3 2، المسألة من 6، النصف 3 والسدس 1 والثلثين 4، إذن المسألة من 6 وتعود إلى 8، انتبه للعول. الأخ اللي قال 18 لم ينتبه للعول، فعندنا الانكسار هنا في نصيب الأخوات، السهام 4 والرؤوس 3، إذن مباينة فنضرب في 3، فنضرب 8 في 3 24، 3 في 3 9، 1 في 3 3، 4 في 3 12، لكل أخت كم؟ أربعة، لكل أخت أربعة. طيب نأخذ أمثلة الموافقة على أول مثال معنا في الموافقة. هالك عن جدة وست بنات وعم، جدة وست بنات وعم. الخطوة الأولى نقسم المسألة، قسمنا المسألة فالجدة لها السدس والبنات الثلثان والباقي للعم. إذن أصل المسألة بستة، السدس واحد والثلثان أربعة والباقي واحد. طيب أين الانكسار؟ الانكسار في نصيب البنات، السهام أربعة والرؤوس ستة والنسبة بينهما موافقة. طيب القاعدة في الموافقة، قاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، خذ وفق الرؤوس ليس جميع الرؤوس. نحن في المباينة كنا نأخذ الرقم مكتوب هنا، لكن في الموافقة نأخذ الوفق. فكيف نستخرج الوفق؟ شرحنا هذا الدرس السابق، يعني أربعة وستة يتفقان في القسمة على اثنين، نقسم ستة على اثنين ثلاثة، ستة على اثنين ثلاثة يكون وفق ثلاثة. هل يصح أن نقسم أربعة على اثنين أو اثنين يكون وفق اثنين؟ لا، لأن القاعدة تقول وفق الرؤوس ولم نقل الوفق، وفق الرؤوس فلا بد أن يكون وفق الستة أو وفق الرقم المكتوب هنا في الرؤوس. القاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، فنقول ستة على محل الاتفاق اللي هو اثنين، الوفق ثلاثة. إذن المسألة كلها نضربها في ثلاثة، ثلاثة هذا يكون هو جزء السهم، ستة في ثلاثة ثمانية عشر، واحد في ثلاثة ثلاثة، أربعة في ثلاثة اثنى عشر، لكل بنت اثنان، واحد في ثلاثة ثلاثة. فهذا مثال للموافقة، هي نفسها كالمباينة، إلا أنك في المباينة تأخذ جميع الرؤوس، بينما في الموافقة تأخذ وفق الرؤوس. واستخراج الوفق كما قلت لكم من قبل هو من الأخطاء الشائعة عند بعض الأخوة، كيفية استخراج الوفق. طيب نأخذ مثالا آخر، هالك عن زوجة وستة أعمام، أريد منكم أن تحلوا هذا المثال، زوجة وستة أعمام. ها نصح ثمانية. طيب هذا هو المثال أمامكم، فيمكن هذا فيها أيضا يعني مسألة تحتاج تنبيه. الزوجة الربع والأعمام الباقي، المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. طيب هنا ثلاثة وستة، سمعت أنا مداخلة، هذه يعني حالة خاصة ينبغي أن تنتبهوا لها. ثلاثة وستة، أنا أقربها بمثال بسيط، لو كان عندك ستة أصحاب أو أصدقاء معك ثلاثة أقلام، هل يمكن تعطيهم ثلاثة أقلام بدون كسر؟ ما يمكن، لا بد أنك تكسر القلم ولا ما يصلح. هكذا أيضا هنا، لو كانت الستة هنا والثلاثة هنا كانت منقسمة، لكن لما كان العكس لاحظ هنا ستة كيف يقسم ثلاثة؟ ما يمكن إلا أن يكون كل واحد منهم نصف، ونحن لا نريد الكسور هنا. هذه حالة خاصة، إذا نظرت للرقم مجردا ثلاثة وستة تقول مداخلة، لكن إذا كانت السهام هنا والرؤوس هنا فإنها تكون موافقة، نعتبرها موافقة، وهذه كما قلت لكم حالة خاصة لا ترد غير هذا. فنحن نريد وفق الرؤوس، وفق الستة، فستة وثلاثة اتفقان قسم على إيش؟ على ثلاثة نفسها، ستة وثلاثة اتفقان قسم على ثلاثة. إذا نقول ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين، اثنين يكون هذا وجزء السهم، نضربه في المسألة كلها، أربعة في اثنين ثمانية، واحد في اثنين اثنين، ثلاثة في اثنين ستة. فهذه حالة خاصة ينبغي تنبه لها. فإذا مثل هذا لو وجدت مثلا ثمانية أعمام وأربعة هنا أيضا تكون موافقة، لو وجدت هنا أربعة وهنا اثنين نفس الشيء، وهنا خمسة وهنا هنا عشرة وهنا خمسة نفس الشيء. لكن لو كان العكس، لو كانت ستة هنا والثلاثة هنا فتكون مقسمة، كل عام اثنين تكون مداخلة. فهذه يعني كما قلت لكم حالة خاصة. طيب نأخذ مثال آخر، زوجة واثنى عشر بنت وعم. حلو المسألة، زوجة واثنى عشر بنت وعم. من يطلع المصح؟ ها لا 12 بنت، 12 بنت، نعم 72 صحيح. حسن، شوف الآن الحل أمامك على الشاشة، الزوجة الثمن والبنات ثلثان والعم الباقي. دائما قلنا في درس الأمس إذا وجد في مسألة ثمن وثلث أو ثمن وثلثين فأصلها من 24، ثمن 24 ثلاثة، ثلثاء 24 16، دائما ثلث 24 16 حفظوها. طيب ثلث 12 كم؟ 8، ثلث 6 4 حفظوها حفظ، وعيدها مرة ثانية، ثلث 24 16، ثلث 12 8، ثلث 8 ثلث 6 4، ثلث 6 4. طيب فعندنا الآن والعم له الباقي. الانكسار أين؟ الانكسار في نصيب البنات، سهام 16 رؤوس 12، إذن موافقة موافقة. طيب نحن نريد وفق الاثنين عشر، يتفقان في القسم على على اثنين وعلى أربعة، قلنا بالأمس نأخذ الأكبر وهو أربعة، فنقول 12 تقسيم أربعة كم؟ ثلاثة، ثلاثة نضربها في المسألة كلها، ثلاثة هو جزء السهم، 12 تقسيم محل اتفاق اللي هو أربعة ثلاثة، إذا نضرب المسألة كلها في ثلاثة، 24 في ثلاثة 72، 3 في 3 9، 16 في 3 48، لكل بنت 4، 5 في 3 15. طيب أنا أريد يا أخوان الإخوة اللي ما خرجت معهم الإجابة الصحيحة يسأل كل واحد نفسه لماذا لم يصل للإجابة الصحيحة، إن كان أخطأ يعرف موضع الخطأ عنده، فيعني بهذه الطريقة يستفيد. طيب لو أخذنا مثال آخر، زوجة وبنت وست أخوات شقائق، زوجة وبنت وست أخوات شقائق، زوجة نعم وبنت وست أخوات شقائق، نعم هي شبيهة بالمسألة السابقة، لا زوجة وبنت وست أخوات شقائق، ها 16 صحيح. هذه أخوان فيها عصبة مع الغيب، لما قلنا أخوات مع البنات عصبة مع الغيب، شوف الآن الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارد، البنت النص، الأخوات الشقائق الباب. أنا أتوقع الخطأ هنا، خطأ هنا، فانتبه لهذا الخطأ، وأكثر 90% من الأخطاء تكون الخطوة الأولى، نعم فانتبهوا لمثل هذا الخطأ. إذا الأصل المسألة من 8، ثمن 1 والنصف 4 والباقي 3، أين الانكسار؟ الانكسار من نصيب الأخوات، السهام 3 والرؤوس 6 كما قلنا قبل قليل فيها انكسار، لكن ما يمكن تعطي ثلاثة لستة، فيتفقان في القسم على ثلاثة، ونحن نريد وفق الستة، ستة تقسم ثلاثة اثنين، اثنين هذا هو جزء السهم، أضربه في المسألة كلها، ثمانية في اثنين، واحد ستة عشر، واحد في اثنين اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، ثلاثة في اثنين ستة، لكل أخت سهم واحد، نعم. هذا شرحنا فيما سبق، قلنا لما قلنا أن عصبة تنقسم العصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، والعصبة مع الغير هي الأخوات مع البنات، إذا وجدت في مسألة أخوات مع بنات فيكون للأخوات الباقي، هذا شرحنا في درس سابق، هذه قاعدة، أخوات مع البنات عصبة مع الغير يأخذنا الباقي. طيب زوج وستة عشر بنت وأخ شقيق، زوج وستة عشر بنتا وأخ شقيق، زوج وستة عشر بنتا وأخ شقيق، أربعة وعشرين صحيح. حسن طيب الآن هذا الجواب أمامكم الآن، الزوج له الربع والبنات الثلثان والأخ الشقيق الباقي. المسألة من 12 دائما الربع والثلث أو الربع والثلثان دائما أصلها 12، ربع 12 3 والثلث 12 8 والباقي 1. الانكسار في نصيب البنات فسهامهم 8 والرؤوس 16 بينهم موافقة، اتفقان في القسم على 8، نريد وفق 16، 16 تقسيم 8 2 يكون جزء السهم هو 2، إذا نضرب المسألة كلها ب 2، 12 في 2 24، 3 في 2 6، 8 في 2 16، 1 في 2 2. فهنا صححنا انكسار 16 لكل بنت واحد. طيب انتهينا الآن من الحالة الأولى، وهي إذا كان الانكسار على فريق واحد، ولخص الكلام فيه، إذا كانت النسبة مباينة فخذ جميع الرؤوس واضربه في أصل المسألة وعولها وفي جميع المسألة حتى تكون متوازنة. إذا كانت موافقة فخذ وفق الرؤوس واضربه في أصل المسألة أو عولها وفي سهامها كذلك. طيب إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فالخطوات كما ترون، الخطوة الأولى كما سبق تقسم المسألة وتؤصل وتعال إن كانت عائلة. الخطوة الثانية ينظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها بالنسبة المباينة والموافقة كما فعلنا في القسم الأول، فإن باينت السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس، إن وافقت سهام الرؤوس خذ وفق الرؤوس، وبهذا ينتهي النظر الأول وهو النظر بين السهام والرؤوس بالنسبة المباينة والموافقة. حتى الآن ليس فيه شيء جديد. إذا كان عندك طبعا هنا هذه الحالة مفترض فيه أكثر من فريق، أكثر من فريق، ويمكن يكون انكسار على فريق وعلى فريقين وعلى 3 وعلى 4، لكن لا يمكن يكون على أكثر من 4 فرق، لا يمكن. فإذا بهذا ينتهي النظر الأول، إذا باينت السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس وأثبته واتركه، وخذ عند الموافقة خذ وفق الرؤوس وأثبته واتركه، انتهى النظر الأول. ننتقل للنظر الثاني، عندنا الآن مثبتات من الرؤوس، ينظر للمثبتات من الرؤوس بجميع النسب الأربع، لاحظ بجميع النسب الأربع ليس بالنسبة مباية وموافقة، بجميع النسب الأربع، وحاصل النظر هو جزء السهم الذي تضرب به أصل المسألة أو عولها. ولهذا الخطوة الرابعة يضرب جزء السهم وهو حاصل النظر بين المثبتات من الرؤوس في أصل المسألة أو عولها، وحاصل الضرب هو المصح. وأيضا حتى تكون المسألة متوازنة جزء السهم هذا تضربه في جميع السهام وما خرج فهو المصح. هذا الكلام نوضحه بالأمثلة. نبدأ المثال الأول، حالك عن ثلاث زوجات وأخوين شقيقين، ثلاث زوجات وأخوين شقيقين، الزوجات الربع والأخوان الباقي. إذن المسألة من 4، الربع 1 والباقي 3، أين الانكسار؟ نبدأ أولا بالانكسار الأول في الفريق الأول، عندنا ثلاث زوجات والسهام 1، في انكسار ليس كذلك؟ في انكسار. طيب عندنا انكسار آخر، عندنا أخوان شقيقان والسهام 3، عندنا انكساران. نبدأ بالانكسار الأول، السهام 1 والرؤوس 3، إذا النسبة بينهما إيش؟ مباينة، فنثبت الثلاثة، أثبت الثلاثة وضعها في مربع وتركها. طيب ننتقل للانكسار الثاني، السهام 3 والرؤوس 2، النسبة إيش؟ مباين، نثبت أيضا الاثنين، فأصبحت المثبتات عندنا 3 و2، 3 و2، 3 و2 هذه ننظر لها بجميع النسب الأربع. فإذا نظرنا من 3 و2 بجميع النسب الأربع نسبة بينهم إيش؟ مباينة. نضرب 3 في 2 6، 6 هذا هو جزء السهم، أضربه في المسألة كلها، أضربه في المسألة كلها، فنقول 4 في 6 24، 1 في 6 6، 3 في 6 18. أعيد مرة أخرى، أقول في الانكسار الأول السهام 1 والرؤوس 3، إذا نثبت الثلاثة. الانكسار الثاني السهام 3 والرؤوس 2، نسبة مباينة، نثبت الاثنين، أصبحت المثبتات عندنا 3 و2. ننظر الثلاثة واثنين بجميع النسب الأربع، أحيانا تكون مداخلة، أحيانا مماثلة، أحيانا موافقة، أحيانا مباينة، هنا 3 و2 مباينة، نضرب 3 في 2 6، 6 هذه تكون جزء السهم، نضربها في المسألة كلها، 4 في 6 1 في 6 3 في 6. أربعة في ستة 24، واحد في ستة 6 لكل زوجة سهمان، ثلاثة في ستة 18 لكل أخ 9 أسهم. فإذا الجديد ما هو هنا في هذا القسم؟ الجديد أنك إذا نظرت بين السهام والرؤوس فأثبت جميع الرؤوس في المباينة وأثبت وفق الرؤوس واتركه، ثم انظر الإكسار الثاني، ثم بعد ذلك يأتي نظر آخر بين المثبتات من الرؤوس بجميع النسب الأربع. حاصل النظر هذا هو جزء السهم الذي تضرب به المسألة كلها. طيب نأخذ مثالا آخر لهذا. طيب هالك عن زوجتين وخمسة أبناء، زوجتين وخمسة أبناء، أريد يا أخوان تجتهدوا في قسمة هذه المسألة. نعم نعم طيب ثمانية، نعم صحيح. مع ذلك ما شاء الله فهمتم ما سبق. قسمة إذن المصحنة ثمانية، ما نقوم الآن على أساس العرض، الزوجتان لهما الثمن والأبناء الباقي، المسألة من ثمانية، الثمن واحد والباقي سبعة. نكسر الأول سهام واحد والرؤوس اثنان مباينة فنثبت الاثنين. انكسار الثاني السهام سبعة ورؤوس خمسة نثبت الخمسة. طيب إذا أصبحت مثبتات عندنا اثنين وخمسة أيضا مباينة، قاعدة نضرب اثنين في خمسة عشرة، معنى ذلك جزء السهم عشرة، نضرب عشرة في الجميع، ثمانية في عشرة على ثمانين، واحد في عشرة عشرة، سبعة في عشرة سبعين. ويفترض أن كتب هنا جزء السهم، يمكن أن اختصر، ثمانية في عشرة ثمانين، يكتب هنا هكذا، واحد في عشرة عشرة، واحد في عشرة سبعة في عشرة سبعين، فيكتب هكذا، يفترض أن يكون هنا يعني في تفصيل أكثر. طيب نأخذ مثالا آخر، هالك عن جدتين وثلاثة بنات وأخ شقيق، جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق. جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق، نعم. طيب تتيح فرصة للجميع، ثلاثين. طيب هذا المثال أمامكم الآن، جدتان لهما السدس، البنات ثلثان، الأخ الشقيق الباقي، المسألة من ستة، سدس واحد، ثلثان أربعة والباقي واحد. أين الانكسار؟ الانكسار أولا في نصيب الجدات، السهام واحد والرؤوس اثنان، إذا نثبت اثنين، وهنا السهام أربعة والرؤوس ثلاثة نثبت ثلاثة، المثبت عندنا الآن اثنين وثلاثة، فنضرب يعني مباينة اثنين في ثلاثة ستة، نضرب ستة في الجميع، ستة في ستة 36، واحد في ستة ستة، أربعة في ستة 24، واحد في ستة ستة. طيب مثال آخر، ثلاث زوجات وأربعة أعمام، ثلاث زوجات وأربعة أعمام، نعم نعم صحيح، تم التجارة الصحيحة، المصح هو 48، 48 الزوجات الربع والأعمام الباقي، المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة، الانكسار هنا الأول السهام واحد والرؤوس ثلاثة إذا نثبت الثلاثة، الثاني السهام ثلاثة والرؤوس أربعة نثبت الأربعة، نضرب ثلاثة في أربعة لأنها مباينة 12، إذا يكون جزء السهم هو 12، يعني 4 في 12 48، 1 في 12 12، 3 في 12 3 في 12 36. طيب مثال آخر، ثلاث زوجات وعشر أخوات شقائق وأخوين لأب، ثلاث زوجات وعشر أخوات شقائق وأخوين لأب، ثلاث زوجات وعشر أخوات شقائق وأخوين لأب. هنا بيكون في موافقة. طيب شوف الآن هذا المثال لأن فيها موافقة نحتاج إلى شرح. عندنا الآن ثلاث زوجات، الزوجات الربع والعشر أخوات شقائق الثلثان والأخوين لأب الباقي. عندنا الآن أربعة وثلاثة، إذن أصل المسألة من 12، الربع ثلاثة والثلثان ثمانية والباقي واحد. طيب أين الانكسار؟ أول الزوجات، هل في نصيب الزوجات انكسار؟ ما في انكسار لأن الصيام ثلاثة والرؤوس ثلاثة، ما في انكسار. طيب ننتقل نصيب الأخوات. الآن السهام ثمانية والرؤوس عشرة، والقاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، خذ وفق الرؤوس. فعندنا ثمانية وعشرة اتفقان القسم على كم؟ على اثنين، ونحن نريد وفق العشرة، يعني عشرة تقسيم اثنين كم؟ خمسة. خمسة أثبتها وضعها هنا في الهامش، ضعها في مربع في الهامش هنا. طيب احتفظ الآن بخمسة، ننتقل للانكسار الثاني. أخوان لأب اثنان والسهام واحد، النسبة بينهما مباينة، إذا نثبت الاثنين. فالمثبت الثاني عندنا اثنان، والمثبت الأول خمسة، خمسة في اثنين عشرة، إذا يكون السهم عشرة. عشرة نضربه في المسألة كلها، 12 في 10 120، 3 في 10 30، 8 في 10 80، 1 في 10 10. أعيد مرة أخرى، هذا مثال يجمع للموافقة والمباينة. الزوجات هنا منقسم نصيبه، ما تحتاج تصحيح. الأخوات الشقائق الرؤوس عشرة والسهام ثمانية، إذا موافقة. قاعدة تقول خذ وفق الرؤوس، اتفقا في القسم على اثنين، إذا نقول عشرة تقسيم اثنين خمسة، خمسة هذا هو المثبت الأول. طيب ننتقل نصيب الأخوين لأب، الرؤوس اثنين السهام واحد مباينة، قاعدة تقول خذ جميع الرؤوس، نأخذ الاثنين، هذا المثبت الثاني. المثبت الأول خمسة والمثبت الثاني اثنين، ننظر بين اثنين وخمسة بجميع النسب الأربع مباينة، نضرب اثنين في خمسة عشرة، يكون عشرة هذا هو الرقم الذي نضربه في المسألة كلها والذي يسمى جزء السهم. 12 في 10 120، 3 في 10 30، 8 في 10 80، 1 في 10 10. طيب نأخذ مثالا آخر، ثلاث زوجات وتسعة أعمام، ثلاث زوجات وتسعة أعمام. عندنا في هذه المسألة انكساران وفيها مباينة وموافقة. ها اثنى عشر ما شاء الله، نعم اثنى عشر كما ترون في هذا المثال، الزوجات الربع والأعمام الباقي. المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. اللي فهم هذا المثال خلاص مع ذلك أي مسألة يستطيع أن يقسمها، لأنها تجمع مباينة وموافقة وتجمع أيضا الحالة الخاصة اللي ذكرناها. الآن عندنا انكساران، الانكسار الأول السهام واحد والرؤوس ثلاثة، النسبة بينهما مباينة، نثبت الثلاثة. المثبت الأول ثلاثة اضبطوه. الأعمام السهام ثلاثة والرؤوس تسعة، فهي لا ليس مداخلة وإنما موافقة، مداخلة وكان العكس، إذن هي موافقة، اتفقا في القسم على ثلاثة. نحن نريد وفق التسعة، تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة، إذن المثبت الثاني ثلاثة والمثبت الأول ثلاثة. ننظر بين ثلاثة وثلاثة بجميع النسب الأربع مماثلة، إذن يكون جزء السهم ثلاثة، ننظر ثلاثة في الجميع المسألة كلها، أربعة في ثلاثة 12، واحد في ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب نأخذ مثال آخر، جدة وست أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم. جدة وست أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم. جدة وست أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم، هذا اللي يحل هذا المثال خلاص يكون متقن لباب التصحيح، لأن فيه موافقة وفيه عول. جدة وست أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم، ها 42 صحيح. طيب الجدة السدس أخوات شقائق ثلثان، الإخوة لأم الثلث، إذا المسألة من ستة لأن عندها ستة وثلاثة وثلاثة، المسألة من ستة، السدس واحد والثلثان أربعة والثلث اثنان، تعول المسألة إلى سبعة، عول المسألة إلى سبعة. طيب الانكسار في نصيب الأخوات الشقائق والإخوة لأم، فالأخوات الشقائق السهام أربعة والرؤوس ستة، إذا موافقة، نحن نريد وفق الرؤوس، اتفقا في القسمة على اثنين، ستة على اثنين كم؟ ثلاثة، إذا نثبت المثبت الأول ثلاثة. طيب هنا أيضا الرؤوس أربعة والسهام اثنين، اتفقان في القسمة على اثنين، أربعة على اثنين اثنين، عندنا المثبت الثاني اثنين والمثبت الأول كم؟ ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة. عيد مرة ثانية، أقول انكسار الأول سهام أربعة الرؤوس ثلاثة، إذا موافقة نريد وفق الستة، اتفقان في القسمة على اثنين، ستة على اثنين ثلاثة، إذا ثلاثة هذه يربطها. الانكسار الثاني الرؤوس أربعة سهام اثنين، اتفقان في القسمة على اثنين، أربعة تقسيم اثنين اثنين، عندنا ثلاثة هنا واثنين هنا، ننظر لثلاثة واثنين بجميع النسب الأربع، ثلاثة واثنين مباينة، نضرب ثلاثة واثنين ستة، ستة إذا هو جزء السهم الذي يضرب بالمسألة كلها، سبعة في ستة 42، واحد في ستة ستة، أربعة في ستة 24، اثنين في ستة 12. طيب تريد أن نأخذ أمثلة أخرى ولا نكتفي؟ لعل هذا يكون آخر مثال، لعل هذا آخر مثال. أربع زوجات وأربع أخوات شقائق وتسعة إخوة لأم وثلاث جدات، هذا مثال لأربع فرق، انكسار على أربع فرق، هو أكثر ما يكون، أكثر ما يكون انكسار على أربع فرق، ولا يمكن أن يزيد على أربع انكسارات. و فالزوجات الربع والأخوات الشقائق الثلثان والأخوة لأم الثلث والجدات السدس، المسألة من 12، الربع ثلاثة والثلثان ثمانية والثلث أربعة والسدس اثنان، تعود المسألة إلى 17. هنا انكسار الأول بين الثلاثة والأربعة، فمباين نثبت الأربعة، أضبطوا أربعة اكتبوا عندكم أربعة وضعها المربع. الانكسار الثاني هنا ثمانية هنا أربعة، هل في انكسار؟ ثمانية وأربعة، إذن ثمانية وأربعة هنا ليس فيه انكسار لأن الثمانية تنقسم على الأربعة. طيب هنا أربعة وتسعة مباين نثبت ماذا؟ التسعة. هنا ثلاث جدات واثنين نثبت ثلاثة، أصبحت المثبتة عندنا تظنها أربعة انكسار، في ثلاثة انكسارات عندنا هنا، ثلاثة انكسارات وحين قد تكون أربعة. إذن عندنا انكسارات، انكسار الأول في نصيب الزوجات كما أثبتتم الرقم أربعة، الانكسار الثاني في نصيب الإخوة لأم كما أثبتتم تسعة، أربعة وتسعة، الانكسار الثالث في نصيب الجدات كما أثبتتم اثنين وثلاث ثلاث، إذا أربعة وتسعة وثلاثة، تسعة وثلاثة، تسعة وثلاثة مداخلة، إذا حصل نضرب بين أربعة وتسعة، أربعة وتسعة، أربعة وتسعة كم يكون؟ ستة وثلاثين، أضرب ستة وثلاثين في سبعة عشر، 36 في 17 612، وثم اضرب 36 في المسألة كلها، 36 في 3 36 في 8 36 في 4 36 في 2. طيب يعني في عدة أمثلة يكفينا هذا القدر، يعني هذا قسم بعض الفرضيين، يعني هذه تقسيم من جهة نظرية، اقسام الانكسار على فريق واحد ما يمكن يقع في انكسار على فريق واحد وهو اثنين، على فريقين ثلاثة وأربعة وثمانية، على ثلاث فرق ما دونها ستة، على أربع فرق وهو 12 و 24. طيب في باب مهم وهو قسمة التركات، هذا أغفلها الناظم مع أنه في الحقيقة هو أهم الأبواب، بل هو الثمرة، هو ثمرة الفرائض، ثمرة يعني أبواب الفرائض قسمة التركات، ولكن قبل هذا نريد أن نقرأ عبارة الناظم التي يعني ما ذكره في التصحيح، قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريقة الاختصاري في العمل عندكم في النسخة لأيديكم هنا العمل ساقطة أضفها واطلب طريقة الاختصاري في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق وأيضا سقط آخر الحاذق اللي مع النسخة يصلحها واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق أضف الحاذق البيت الثالث هذه كلها يريد أن يشرح كيف يعالج الانكسار ولذلك أتى بالحالتين قال وإن كانت جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء يعني جدل وإن ترى الكسر على أجناس فإنهن في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام أراد الناظم بهذا أن يبين أنه إذا كانت مباينة فتثبت جميع الرؤوس وإن كانت موافقة فاثبت الوفق ولهذا قال واردد إلى الوفق الذي يوافقه وأنك تتعامل مع النسب الأربع عندما تثبت عدة مثبتات يكون عندك أكثر من انكسار ولهذا أتى بالنسب الأربع قال مماثل من بعده مناسب المناسب معناها المداخلة المداخلة يسميها بعضهم مناسبة مناسبة من أسماء المداخلة فقوله مماثل من بعده مناسب يعني مداخل وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف أراد يعني التنبيه على النسب الأربع طيب كيف نتعامل مع النسب الأربع قال فخذ من المماثلين واحدا فالمماثل اكتفى بأحدهما كما بينا هذا بالأمس وخذ من المناسبين الزائدة المداخلة يكتفى بالأكبر واضرب جميع الوفق في الموافق عند الموافقة يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن عند المباينة يضرب أحد العددين في الآخر فذاك جزء السهم فعلمنه وفي بعض النسخ فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه هذا يسمى جزء السهم الذي يضرب في أصل المسألة وعولها ولهذا قال الناظم واضربه في الأصل الذي تأصل وأحس من ضم وما تحصل واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح يعني اقسم ما حصل بين الورثة على عددهم بعد التصحيح يخرج ما لكل وارث لما صحت منه المسألة يعني مثلا لو كانت المسألة بعد التصحيح أصبح سهام مثلا الزوجات ثمانية والزوجات مثلا زوجتان عندنا زوجتان مثلا فيكون كل زوجة أربعة هذا مقصود الناظم فهذه من الحساب جمل فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بوين فهو كافي كما ترون العبارة الناظم لا تكفي في فهم هذا الباب لكنها مجرد إشارات ينتبه لها طالب العلم ثم قال المؤلف باب المناسخات يعني أترك هذا الباب المهم الذي هو باب قسمة التركات هو في الحقيقة هو الثمرة لأبواب الفرائض هو الثمرة المقصودة من علم الفرائض باب قسمة التركات القسمة معناها في اللغة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة أحد المقسوم عليه يعني هذا تعريف لغوي والتركات جمع تركة وهي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص لكن الذي يهمنا هو قسمة التركات ما المراد بها المراد بها إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من مال مورثه هذا الباب يا أخوان يدخل معك في جميع المسائل في جميع المسائل تحتاج لهذا الباب طيب التركات تنقسم إلى قسمين ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته ما يمكن قسمته يعني فرزه إما بالعبد أو بالكيل أو بالوزن أو بالذرع لكونه مستوي الأجزاء أو مثلا تكون هناك يعني أوراق نقدية يمكن أن يقسم بالعدد وهو الغالب القسم الثاني ما لا يمكن قسمته لكونه غير مستوي الأجزاء مثل العبد والسيارة والعقار الصغير لو مثلا مات رجل ومن ضمن التركة السيارة كيف تقسم السيارة ما يمكن إلا ببيعها ثم قسمة ثمنها لكن لو أرادوا أن يبقوا السيارة وتكون ملك لجميع الورثة هذا من النوع الذي لا يمكن قسمته طيب أما بالنسبة لأهمية هذا الباب كما ذكرت قسمة التركات هو الثمرة المقصودة من علم الفرائض وما سبق من الحساب فهو وسيلة إليه لأن الفرائض يعني هي فقه المواريث وحسابها الغرض منها معرفة ما يخص كل وارث من التركة وذلك لا يكون إلا في قسمة التركة هناك عند الطرق لقسمة التركات أبرزها وأشهرها طريق النسبة. طريق النسبة هذا الطريق هو في الحقيقة أشهرها وهو أفضلها لكونه صالحا لنوعي التركة، يعني لما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته. هذه القاعدة التي أمامكم أريد يا أخوان أن تحفظ حفظا، هذه القاعدة تدخل معك في أي مسألة فرضية تريد قسمتها. السهام على المسألة في التركة يخرج لك نصيب الوارث، يعني تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها ثم تعطيه من التركة مثل تلك النسبة. السهام على يعني أصل المسألة أو عولها أو مصحها ثم تضربه في التركة الموجودة أمامك، وهذا سنبينه بالمثال، لكن المقصود حفظ هذه القاعدة. السهام اكتبه عندك، اللي معه ورقة يكتب هذا المثال، هذه القاعدة، اللي معه ورقة يكتب هذه القاعدة، هذه يا أخوان تمر معكم هذه القاعدة في أي مسألة فرضية. السهام على المسألة في التركة يخرج نصيب الوارث، احفظوها حفظا لأن سنحتاج لها. طيب، هالك عن زوجة وأختين شقيقتين، من الآن فصاعدا نعطيكم التركة، يعني نريد الآن قسمة المسألة قسمة نهائية. في السابق كنا لا نقسم المسألة قسمة نهائية، الآن لابد من قسمة المسألة قسمة نهائية. فعندنا في هذا المثال زوجة وأختين شقيقتين، كم نصيب الزوجة؟ الزوجة هنا في خطأ كتبه الربع، هنا الربع وأخطأ اللي كتب هذا، الربع والأختان الثلثان. طيب، مع ذلك كم يكون أصل المسألة؟ الربع والثلثين. طيب نأخذ على هذا المثال، طيب نأخذ ثلاث زوجات وتسعة أعمام، ثلاث زوجات وتسعة أعمام، فالزوجات كم نصيب الزوجات؟ الربع، والأعمام الباقي. مسألة بكم؟ من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة. طيب، طبعا المسألة تحتاج إلى تصحيح، لكن لو قسمناها الآن بدون تصحيح قلنا طب أردنا تطبيق طريق النسبة، ماذا نقول؟ السهام، هذا السهام واحد، على المسألة أربعة، في التركة 12,000، واحد على أربعة في 12,000، يعني تضرب واحد على في 12,000 تقسيم أربعة، أقسم بالآلة الحاسبة اللي معانا، 12,000 تقسيم أربعة كم؟ وما استجاء الحاسبة، 12,000 تقسيم أربعة 3,000. طيب، هنا أيضا السهام على المسألة في التركة، يعني 3 على 4 في 12,000، 3 على 4 في 12,000، أضرب 3 في 12,000 36، كذا على 4 نعم 9,000. هنا في خطأ أيضا كتب الله هديه، هنا 9,000، لكن إذا أردنا كان 9,000 نعطي كل عام عند 9 أعمام و9,000 نعطي كل عام 1000، نعطي كل عام 1000. طيب، أخوين لأم وأخ شقيق وأخ لأب، الأخوان لأم الثلث والأخ الشقيق الباقي، مسألة من 3، الثلث 1 والباقي 2. طيب، إذا أردنا نصححها فعندنا سهام 1 والرؤوس 2، فيها مباين نثبت 2، وهنا أخ شقيق غير والد طبعا الانكسار هنا. إذا نضرب المسألة كلها في 2، 3 في 2 6، 1 في 2 2، 2 في 2 4، تكون 2 على 6 في 10,000، 4 على 6 في 10,000. طيب، لو أردنا أن نحلها بدون تصحيح، وفي هذا الجواب عن السؤال اللي طرحته عليكم في أول الدرس، فماذا نقول؟ نقول 1 على 3 في 10,000، 2 على 3 في 10,000، أليست النتيجة متطابقة؟ إذن التصحيح ليس ضروريا في أكثر المسائل، في أكثر مسائل الفرائض التصحيح ليس ضروريا، لكنه قد يكون ضروري في بعض المسائل، في بعض المسائل، يعني إذا كانت التركة مثلا مما لا يمكن قسمته، مما لا يمكن قسمته، وأراد الورث أن يعرف كل واحد منهم نصيبه، فهنا قد نحتاج التصحيح حتى يعرف كل واحد سهمه. أيضا في مسائل مثلا التوريث بالتقدير والاحتياط، مسائل الحمل، مسائل المفقود، يعني إذا اختلط الحمل مع يعني نصيب الحمل مع نصيب أحد الورثة وأراد أن نفرز نصيب الحمل أو نصيب المفقود عن غيره فنحتاج التصحيح. لكن أكثر المسائل الفرضية نستطيع أن نقول 95% من مسائل الفرائض التصحيح فيها ليس ضروريا، ليس ضروريا كما ترون الآن. شو خذ أي مثال معك واقسموا بالتصحيح وبدون تصحيح، النتيجة واحدة. ولذلك يعني أكثر مسائل لا نحتاج التصحيح أصلا فيها. معظم المسائل التي أقسمها إذا أتى أحد أقسمها بدون تصحيح، لأن أعرف أن التصحيح ليس ضروريا وإنما يعني تطويل حقيقة، قد يكون مفيدا لبعض يعني الفقهاء السابقين باعتبار أنه لا يوجد عندهم آلات حاسبة ويريدون أن الأرقام تكون أسهل وأيسر. لكن مع يعني تيسر الآن الآلات الحاسبة يمكنك يعني الآن تقسم بدقة متناهية الآن. فالتصحيح في معظم المسائل كما قلت لكم يمكن أكثر من 90% من المسائل ليس ضروريا، تستطيع أن تصل للنتيجة الصحيحة بدون تصحيح. ويعني مثلا لو قلت لكم مثلا زوج وابنين، زوج وابنين، الزوج كم يأخذ؟ الربع، والابنين الباقي. المسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة، إذا في نصيب الابنين انكسار. طيب اقسمها بتصحيح وبدون تصحيح. لو كنا مثلا التركة 4000 ريال، لو قسمنا بالتصحيح لاحظ أن سوف نصحح، نقول بين الثلاثة والاثنين مباين، اثبت اثنين، اضرب اثنين في المسألة كلها، 4 × 2 = 8، 1 × 2 = 2، 3 × 2 = 6، ثم انسب 2 × 8 = 4000، ناتج نصيب الزوج 1000، 6 × 8 = 4000، نصيب الابنين 3000. لكن لو حليت بدون تصحيح مباشرة يعني الزوج له الربع والابنين الباقي، المسألة من 4، الربع 1/4 = 4000، كم 1/4 = 4000؟ ربع 4000 كم؟ 1000 مباشرة، هي نفس النتيجة. طيب الابنين 3 × 4 = 4000، يعني 3 × 4 = 12000، على 4 = 3000، 3000 هما ابنان لكل ابن 1500، نفس النتيجة. فإذا هذا الذي ذكرناه كله يعني قد لا نحتاج إليه إلا في مسائل يسيرة، إلا في مسائل يسيرة. لكن عامة كتب الفرائض تذكر التصحيح، عامة كتب الفرائض تذكر التصحيح، يعني ولم أجد من نبه على هذه المسألة. لكن يعني فهمتها بالاستنباط، خذ أي مسألة معك قسمها بالتصحيح بدون تصحيح. لكن إذا كانت التركة مما لا يكون قسمته فقد تحتاج لي يعني التصحيح. وكما ذكرت لكم أيضا في التوريث بالتقدير واحتياط الحمل والمفقود يحتاج التصحيح، ولذلك فضبطه مهم. لكن أكثر المسائل يعني تنتبه، يعني عندما تريد قسمة أي مسألة فيعني قد لا يكون تصحيح فيها ضروري، يقسم بدون تصحيح تخرج معك النتيجة الصحيحة كما في هذا المثال الذي أمامكم الآن. طيب زوج وأختين شقيقتين، هنا الزوج النصف والأختان الثلثان، المسألة من 6 تعود إلى 7. إذا أردنا نطبق طريق النسبة نقول 3 × 7 = 10000، 3 × 7 = 10000، ولا 4 × 7 = 10000. طيب زوج وأختين شقيقتين وأم، الزوج النصف والأختين النصف والأم الثلث، المسألة من 6 3 × 3 = 2 تعود إلى 8. فعندنا الآن 3 × 8 في التركة، في التركة، واثنين على 8 في التركة. طبعا هناك عدة طرق لقسمة التركات، لكن أبرزه كما قلنا طريق النسبة. من الطرق أيضا التي هي طرق صحيحة أنك تقسم التركة على المسألة، التركة على المسألة الناتج أضربه في السهام، في سهام كل وارد. التركة على المسألة أن الحاصل في سهام كل وارد. فعندنا مثلا قلنا التركة 1600 ريال، أقسم على المسألة، المسألة هنا 8، 1600 × 8 = 2، أضرب 2 في كل مسألة في كل سهم، 3 × 2 نعم 6 في 200، في 200 600 وهنا 600 وهنا 400. ف الطريقة الثانية السهام على المسألة في التركة 3 × 8 = 1600، 3 × 8 = 1600، ولا 600 أيضا، 3 على 8 في 1600 و 2 على 8 في 1600 400 ريال. هذه بالطريقة النسبة، هذه بالطريقة الثانية. ولكن طريقة القراط، وهذه الطريقة طريقة مهجورة الآن لا أحد يستخدمها، لكن يعني موجودة في بعض كتب الفرائض. لكن الذي يهمنا هو طريق النسبة، سهام على المسألة في التركة، سهام على المسألة في التركة. وأريد منكم ضبط هذه القاعدة لأن سوف نستخدمها في جميع المسائل، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.